وتكون طامة. أنت رجل مسلم وتنادي بغير الإسلام في ذات الوقت مشكلة، مشكلة. ده هناك بصيرة استعصت هذه المعاني أو هذه الكلمات على الألسنة وما نطق بها مسلم، ولكن مشكلة كبيرة. وبعض الأعداء لما تقرأ عنهم وتطالع كانوا على معرفة جيدة بالإسلام، ولو هذه لو قلت أكثر من معرفة المسلم بدينه، وهذه مشكلة أخرى، وهذه مشكلة أخرى. وسأدلل لها بهذه المقالة تحت عنوان الأصولية والاستبداد للدكتور أحمد البغدادي. تقرأ الحجر، انظر على معرفة بالإسلام أكثر من معرفة أهلي به. وإلا فالبعض منا ينادي بديمقراطية، الديمقراطية ولا ده هي البواب، هي البواب دي آلية، هي آلية كل يوم استحدثه، كل يوم لفظ مستجد وتعبيراته ومصطلحات، ولا تدري يخاطبون من، تكلموا بما هو وارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله. الديمقراطية هي الآلية لتحقيق معاني الكرامة، لتحقيق معاني الكرامة. وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، مشكلة، مشكلة كبيرة. ده تقرأ مثلا عن نابليون بونابرت لما أتت الحملة الفرنسية، حتى لا أقول الكلمات والأكلات، ما الذي يحبه المصريون، ما هي اللهجات العامية، ما هي الأمثال. تخيل، ده لم يدرسوا الدين فحسب، لا، حتى اللهجات المحلية العامية درسوا. هيتعاملوا مع بشر، لابد من التعرف عليهم، بمعنى ليس أنت فقط الذي تتعرف. والبعض مثلا لو صعد على خطبة أو في درس يقول لك أنت صح دعوة، اتعرف على حال المخاطبين، لا أبدا. حتى الكافرة عندهم دراسات واسعة جدا. لويس التاسع لما أسر هنا، لما أسر عندنا وخرج منفك أسره، سألوه كيف نواجه المسلمين، قال لن تستطيعوا التغلب عليهم بالجيوش الجرار، ولكن بقوارير الخمر وجيوش من النساء. خبرة، خبرة في الشعر، خبرة في ودراسة، في النهاية دراسة. انظر، لن يتغلبوا على المسلمين بجيوش الجرار والأسلحة الفتاكة، لا، ستغلبون عليهم بقوارير الخمر وبجيوش النساء وجيوش الدراسات. أنا أقرأ لك حتى تستبين لماذا نتكلم ولماذا نوضح ونكرر التوضيح، لأنها مصيبة كبيرة حقيقة. لا تسمع، لا تسمع من يتكلم عن دين الله، عن الإسلام اليوم، وخصوصا في الأصوات الصاخبة، دعاء وغير دعاء. ما تسمع إلا من يتكلم عن الديمقراطية، افسحوا تاريخ للديمقراطية، طبقوا الديمقراطية، فين الحريات؟ مشكلة، مشكلة. أنت رجل مسلم تكلم بدينك، الإسلام كامل، ليس محتاجا للديمقراطية ولا غير ديمقراطية، ليس ناقصا، حتى نكمله بديمقراطية لا آلية ولا غير آلية، لا في السلوكيات ولا في النهايات والغايات. لابد من الاحتكام لدين الله تبارك وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. انتبهوا لهذه المقالة، والله مقالة غير في الغرابة. الرجل الكاتب على معرفة بالإسلام والفرق بين الإسلام والديمقراطية، لو قلت لك، لا وخلي لو قلت أكثر من كثير ممن هو جالس اليوم، أو أكثر ممن يتكلمون اليوم وأصحاب دعوة، وكأن الدعوة تخرج من جيبي الخاص. اسمع لما قاله هذا الكاتب الصحفي، يقول تحت عنوان وجهة نظر الأصولية والاستبداد. الأصولية هو بيقرن بين الأصولية ويقصد بها العودة للدين وبالاستبداد، وكان هذا تتساوى مع تلك، وهذه الخلاصة، معنى أن العودة للدين تساوي العمل بمعاني الاستبداد. وإن باختصار شديد أيضا حتى تربط بين الكلمات والتفصيلات وبين الخلاصة، وإن السبيل لحياة الحرية في تطبيق الديمقراطية. ديمقراطية هي اللي هتلغي الاستبداد، هي اللي هتلغي. والكاتب هذا الكاتب مسلم، انتبه، أنا أقول لك حيثيات مجملات حتى وأنت تطالع التفصيلات ما تتوه منك هذه المعاني. يقول هل يمكن للأصوليين إقامة حكم ديمقراطي؟ سؤال، ما الكل يقول لك ديمقراطية وإقامة حكم، لا أقول لك إقامة حكم إسلامي اليوم حتى بعض الدعاء، لا ديمقراطية، إقامة حكم ديمقراطي، حرية قائمة على الحريات، قائمة على كذا وكذا، مواجهة يهود وغير يهود وعلاج اقتصاد وغير اقتصاد، كله بديمقراطية اليوم. ما في سبيل، ما في سبيل لذكر كلمة الإسلام اليوم. انتبهوا انتبهوا، ولا فهذه أرضية من باب عرفت الشر لا للشر، أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. هل يمكن للأصوليين إقامة حكم ديمقراطي؟ وهل من الديمقراطية السماح لمعتنق الفكر الديني المشاركة السياسية في الدولة المدنية الليبرالية؟ يطرح السؤال عنه، هل ممكن يقيموا حكم ديمقراطي الناس المتدينة دي الأصولية دي؟ وهل في المقابل نفسح الطريق للناس المتدينة دي انها تشارك في الحكم وفي الحياة السياسية ولا نخنقها؟ ده السؤال. والإجابة بكل بساطة كلا. الإجابة بكل بساطة لا. أقول عند اليهودي وعند وليس محبة في الإسلام وأهله، لا أبدا، حتضح لك ده، هذا الكلام ليس كلام ماركس ولينين، ده كلام أحمد البغدادي. أحمد البغدادي في تحريض، هذا الصوت اليوم لأمثال هؤلاء، لأمثال هؤلاء. أنت مدفون تكاد تكون في التراب، لا يسمع لك حس ولا خبر، ومن تكلم هو الآخر وكأنه مدفون في التراب، لا يسمع له حس ولا خبر، لا تعرف على الدنيا ولا شبهات البشر ولا نحو ذلك من المعاني. يقول كلا للعديد من الأسباب. أولها أن الديمقراطية تقتضي مبادئ لابد من توافرها حتى يمكن وصف أي نظام بأنه ديمقراطي، مثل زيادة الأمة المضاد لمفهوم الحاكمية. انت هتاخدوا فوائد كثيرة جدا، فوائد فقهية، فوائد شرعية من أحمد البغدادي، من أحمد البغدادي. لماذا؟ ايه الفرق بين البعض؟ مش عارف، البعض فاكر ان الديمقراطية الشهورة هي الشهورة. حنأتي بأحمد البغدادي يصحح له المفهوم، يصحح له المفهوم. يقول الديمقراطية تقتضي مبادئ لابد من توافرها، مثلا ان اي نظام لكي يوصف بانه ديمقراطي لابد من توافر فيه سياده الامه المضاد لمفهوم الحاكميه. رجل فاهم، رجل عارف. انتبهوا لمعنى اخر يتعلق باقامه الحجه الاسلاميه، يتعلق قبل التكفير. يقولون لابد من اقامه الحجه، يقيمها عالم او ذو سلطان مضاد. وقلت لك ده هذا الرجل الزنديق يصلح لإقامة حجة، لا مشكلة والله، فاهم عارف هو بيقول ايه لمصطلح العصر، عارف التفريق بين الإسلام والديمقراطية. يقول لك ان الديمقراطية إقامة حكم سيادة الأمة، حكم الشعب، حكم الشعب بنفسه وبنفسه لنفسه. أما الإسلام وإن كان يعبر عنه أحب مصطلح الأصولية، انظر يقول المضاد لمفهوم الحاكمية، المضاد لمفهوم الحكمية. لماذا؟ لأنك كمسلم تقول إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبده إلا إياه. انظر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالرجل فاهم إن الديمقراطية شيء، سيادة الأمة، أما ده خلافا لمفهوم الحاكمية، لمفهوم الحاكمية. نتابع يقول والفصل بين السلطات وهو مبدأ لا يقر نظام الخلافة الراشدة. انظر، فصل بين السلطات لا يقر نظام الخلافة الراشدة الذي يمثل الصورة المثالية للنظام الإسلامي. تقول والله ما شاء الله ده الرجل فاهم، إذا في النهاية حول الإسلام ودين، لا شيء غير الإسلام أبدا، في النهاية حول لك الديمقراطية. ما رأيكم؟ انظر بعد الوضوح والبيان هذا، يقول الفصل بين السلطات وهو مبدأ لا يقر نظام الخلافة الراشدة الذي يمثل الصورة المثالية للنظام الإسلامي، ومبدأ المواطنة الذي لا يتسق مع الفكرة الدينية الإسلامية القاضية التمييز بين المسلم وغير المسلم. عارف الإسلام مبهوش مساواة بين مسلم وكافر. أفنجعل المسلمين كالمجرم؟ ده مسلم وده كافر. أما في النظام الديمقراطي ده ممكن نلغي خلة الدين. أتقولش دينك إيه؟ قول أنا مصري واكتافي. قول أنا مصري. أما تقول أنا مسلم أو هذا يقول أنا لا. بعض يطالب بذلك أو قد يكون واقعا تطبيقي. واقعا تطبيقي. فهو يميز بين الإسلام وبين الديمقراطية. كتمييزات كثيرة. ده الرجل فاهم جدا والله. رجل فاهم جدا. ولذلك أقول لابد أن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. فرغ نفسك. شيء من الوقت. شيء من الوقت طالع. تعلم أمر دينك. ده هذا مطلوب. تعلمنا في ابتدائية وتعليم أجنبي ودي مادة إنجليزي ودي مادة علوم. وفي أمية شرعية. أمية شرعية. الرجل يقول أن مبدأ المواطنة الذي لا يتسق مع الفكرة الدينية الإسلامية القاضية بالتمييز بين المسلم وغير المسلم والمساواة، وهو أيضا مبدأ لا يسمح به الدين وحقوق الإنسان التي يتعارض بعضها مع مبادئ الدين مثل حرية العقيدة. مثل حرية العقيدة يقول مثل حرية العقيدة. ما حرية العقيدة في النظام الديمقراطي تجهر بالكفر. حرية حرية رأي، حرية تعبير، حرية كرة. انظر في الشرع والدين. صحيح من رجل فاهم فاهم في الشرع والدين. من بدل دينه فاقتلوه. ده نص شرعي. هذا نص شرعي. أما في الديمقراطية اجهر بالكفر على المال. اعلن الردة على المال. لا اعتراض. لا اعتراض. يقول لأن عقاب المرتد الرافض لدينه الإسلامي هو القتل، وفي الديمقراطية لا توجد قداسة لأحد. صحيح. هل للكل واحد حتى ولو على المال؟ حرية رأي، حرية تعبير، حرية تعبير. في الديمقراطية لا توجد قداسة لأحد، ولا يمكن ذلك في الأصولية التي تقدس الأنبياء والرسل. أنا والله ما أحتاج لأن أقف مع التعبيرات وكل كلمة. محتاج لا كل يوم ولا يومين أو لمؤلف كبير، ولكن أنا أمرر التعبيرات وخذ الفحم. خذ الفحم. لأن في الأصولية بيقدس الأنبياء بيقدس الرسل. أما في الديمقراطية ما فيش تقديس لأحد. هيطعن في النبي، هيطعن في فلان، في علم. فيش إشكال. ديمقراطية. هتجد العظماء 100 مثلا حتى وإن كتب أعظمه محمد، بس ممكن تجد المقدم قدم مسك بكاسو نيوتن على سيد المسيح. سبحان الله. ده كيف يقبل؟ كيف حيقدمهم على نبي الله موسى؟ كيف حتقدم انت رقاص ورسام وواحد مخترع المصباح الكهربائي حتقدمهم على الانبياء والمرسلين؟ وطاعن في النظام الديمقراطي ليس فقط في الصحابة الكرام، لا في الانبياء والمرسلين. فالرجل ايضا فاهم. الرجل ايضا فاهم. فاهم الفرق بين الاسلام وبين الديمقراطية. يقول في الأصولية يقدسون الأنبياء والرسل والصحابة وزوجات النبي، بل وحتى التاريخ الإسلامي. التاريخ الإسلامي أيضا مقدس عند الأصوليين، عند المسلمين يقصد. أو انظر. أما في الديمقراطية ما فيش تقديس. وفي الدولة الأصولية لا مكان للمبدعين. في الدولة الأصولية لا مكان للمبدعين. من أمثال دكتور نصر حامد أبو زيد ملحد وأقواله الإلحادية كثيرة وعديدة، أو سيد القمني أيضا على شاكلة أبو زيد في الإلحاد والكفر والزندقة والجهل بالكفريات والضلالات، أو الفنانين. ما فيش حرية إبداع في الإسلام. فيش حرية للفنانين أو المسرح أو السينما أو حتى صحافة حرة. أو حتى صحافة حرة. يقول وإذا تخيلنا نجاح زعيم ديني سواء من الإخوان المسلمين أو من الجماعة السلفية، ماذا سيحدث؟ ليس من مجال اختيار أمامه سوى إعلان الدولة الدينية، لأنها النوع الوحيد من الدول الذي يفرضه الدين. لو تولى واحد من الأصوليين دول هيقيم حكم ديني في سبيل عنده إلا ولا اختيار عنده إلا إقامة حكم الدين على حد ما يقول هو. وهذه الدول في نهاية المطاف لن تختلف عن دولة طالبان الأفغانية، وإلا ستبين للذين قاموا بانتخاب هذا الزعيم الديني كذب دعوة بالتدين، بمعنى لو خالف قام على أساس الدين بعد ما يقوم على أساس الدين يقول لهم مثلا ديمقراطية، ما ينفعش، هيقولوا له انت كنت راجل كذاب، انت كنت راجل كذاب، احنا ما انتخبناك الا لكي تقيم الدين. بعد ما يقيم، بعد ما ينتخب هيعمل ايه؟ لازم يقيم الدوله الدينيه، لازم يقيم الدوله الدينية. انت ممكن او تقول اه طب وايه المانع؟ ما هذه امنيه حياه ونحن لا ابد ابد. انظر لما يقوله الرجل، يقول والا لماذا انتخبوه؟ ومن ثم لا بديل على استبداد دولة دينية، دي تساوي الاستبداد، لا بديل عن الاستبداد، لابد من الاستبداد. انظروا عشان تعرفوا واقع الدنيا، واقع، هذا واقع. كما ذكرنا الإنسان ينظر للمرآة يخاطب نفسه، ما يصح ما يصح، وصلني إذا ما اتسع الأفق، كنت صاحب دعوة وبتحمل هم هذه الدعوة وتبلغ هنا وتبلغ هناك، على الأقل معرفة الواقع من حيث هو واقع. يقول لا سبيل عن الاستبداد، حيث أن كلمة ولي الأمر هي الفاصلة، وعليكم الحساب ماذا سيفعل بأصحاب الفكر الحر ومؤلفاتهم. لو تمكن هؤلاء إيه اللي حيفعلوا بأصحاب الفكر الحر ومؤلفاتهم؟ استبداد، فيش إلا الاستبداد، مفيش إلا الاستبداد. يقول البعض إن من الديمقراطية السماح للأحزاب أو الجماعات الدينية خوض الانتخابات، ثم يعود الأمر للناس في اختيار من يريدون لرئاستهم أو لتمثيلهم في البرلمان، وهذا مناقض للمنطق ذاته. المنطق الرجل ديمقراطي، ولكن مش هيسمح للناس دي. ليه؟ لأن احنا لو سمحنا للناس دي نبقى متناقضين، على حد ما يقول هو هنكون متناقضين. ليه؟ يقول هذا مناقض للمنطق ذات ذلك، أنه حين نقول من الديمقراطية فهذا يقتضي أولا وبشكل أساسي عدم العمل على هدم الديمقراطية، بمعنى أن أنت لو جبت راجل عنده دين هيهدم لك الديمقراطية، فتقول من الديمقراطية السماح للناس ديت، الناس اللي لو جات حتيت من الديمقراطية إزاي دي أنت تبقى متناقض؟ تبقى عشان تعرف انها مش نعرات، اديان عند اهلها. عندما اقول واكرر واتمنى ان يبح الصوت حتى والانسان يلقى الله وهو يوضح ويبين، ده شبهة، ده انا اقسم لك بالله اخطر من تقطيف المكيال والميزان. انظر او لا يقل، او لا يقل، بس لا اخطر واشد، هذا دين، هذا لا يقل مما كان يطالب به أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والأصنام، وخصم مع نعرات وتطور وتحضر وتقدم، والكل منبهر بعقله وفلسفات والقاسي والداني، والدنيا أشبه بقرية صغيرة وقنوات فضائية، والكل عنده تلفزيون أو عنده وسيلة من وسائل الأعلام، والكل بيسمع، والكل حيكون زي الببغاء بعد ذلك. ما هذا هو الذي تربى عليه، هذا هو الذي تربى عليه، ولابد من مجرال واقع. الناس كلها بتقول ديمقراطية وانا حكون متخلف، حكون متأخر، انا لا لازم برضه اقول كلمتين في الديمقراطية عشان ابين للناس ان انا عارف الديمقراطية، وايوة لو طبقنا الديمقراطية حنعيش في جنة موعودة، لدى ما فيش ديمقراطية. مصيبة مصيبة، نسيت انت اسلامك ودينك في زحمة. لا اقول هذه الغوغائية، لا لا، هذه النعرات الجاهلية، هذه النعرات الجاهلية. يقول فهذا مناقض للمنطق ذاته، ذلك أنه حين نقول من الديمقراطية فهذا يقتضي أولا وبشكل أساسي عدم العمل على هدم الديمقراطية، على عدم هدم والسماح لإقامة دولة دينية على أنقاضها. الرجل لو قلت لك مبغض لدين الله من كل قلبه، سبحان الله، والله لو كان جاهلا لقلنا يهرب بما لا يعرف، ينادي ويردد كما يردد حتى البعض منا. أبدا، ده الرجل هو الذي ميز والذي غير. الدولة الإسلامية فيها كذا، الديمقراطية فيها كذا، انظر. وبعد ذلك يقول لك ما ينبغيش نحن نسمح بهدم الديمقراطية وإقامة دولة دينية على أنقاضها، وإقامة دولة دينية على أنقاضها. يقول: ومما يتفق عليه العقلاء أنه لا يجوز هدم الديمقراطية بأدوات ديمقراطية، لا يجوز هدم الديمقراطية بأدوات ديمقراطية. يقول: وحق ملكية أي إنسان لسيادته لا تعطيه حق تدميره. ده الرجل فقير في الشر، فقير في الشر. إن أنت صحيح يكون لك حق ملكية، بس ندي لك الأداة اللي تدمر بها أملاكك، لا لا، نحجر عليك، نحجر عليك. انظر. يقول: لا تعطيه حق تدميرها بأن يتجاوز أنظمة المرور في الشارع مثلا، بأن يتجاوز أنظمة المرور في الشارع مثلا، أو حتى إحراقها. إذن كيف نناقض المنطق بالسماح ديمقراطيا لمن يدعو إلى إقامة دولة غير ديمقراطية، غير ديمقراطية؟ من جانب آخر، لا يمكن للفكر الأصولي القاضي الحرب لا هوادة فيها، لا هوادة فيها. بصيرتك تقل عن هذا الرجل، هذه مصيبة والله، هذه مصيبة. أنا منشغل بلقمة العيش والكفاح والجهاد الكبير، وهذا منشغل بك هذا، والثاني منشغل بك هذا وزواج الإسلامي. خير خير، ولكن فين سعة الأفق؟ فين شمولية النظرة؟ لن يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه. يقول من جانب آخر: لا يمكن للفكر الأصولي إلا أن يكون مستبدا، إلا أن يكون مستبدا. ذلك أن الحرية ليست من الأعمدة التي يقوم عليها الفكر الديني. عنده حق أن أنا أجعل الحبل على الغرب، حرية زنا، حرية شذوذ، هذا أنا أرفضه، وبالصوت العادي وبالصوت، وهو يدرك ذلك أيضا. انظر، لما يكون فيه تمايز، خير خير التمايز، هذا لمصلحة الإسلام والمسلمين، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك أيضا عن بينة. يقول: لأن الحرية ليست من الأعمدة التي يقوم عليها الفكر الديني، وكذلك حقوق الإنسان الكائن المتفرد بذاته. الإنسان في الفكر الديني عبد. الله، ده أخذ الخطبة اللي ذكرتها وأخذ يفند ويرد علي. لا تستبعد والله، لا تستبعد، لأن الإنسان في الفكر الديني حتى صحيح، صحيح. من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد، عباد لله، ما نصدر إلا عن أمر ربنا تبارك. أما في الفكر الديمقراطي شيء آخر. يقول: لأنه عبد في الفكر الديني خاضع لهذا الفكر، عليه أن يطيعه جبرا، والحاكم المتبني لأي فكر ديني ملزم ومجبر على تنفيذ أوامر هذا الدين، على تنفيذ أوامر هذا الدين. هذا كله يعتبه، يعيبه. يقول في الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: برغم كل وسطيته لم يملك سوى أن يعفي قاتل المرحوم دكتور فرج فودة من مسؤولية القتل، لأن المرحوم فودة مرتد، وكل جريمة القاتل أنه افتأت على سلطة الدولة التي وفقا لهذا المنطق الأعوج، وفقا لهذا المنطق الأعوج أن تقوم بواجبها بقتل المرتد. المنطق الأعوج عند الكاتب هذا أن الدولة تحاكم المرتد، تحاكم، ده منطق أعوج، أن الدولة لازم تطلق حرية، الناس كيفما شاء، كيفما ترتد، كيفما يحلو لها، كيفما يحلو لها. يقول: فقط لنتخيل هذا الأمر مع زعيم ديني لجماعة دينية لها تاريخ طويل في الاغتيالات والإرهاب، هل من المعقول والمنطقي أن نفترض أنه سيكون ديمقراطيا مع خصومه الليبراليين أو العلمانيين الأصولية قرينة الاستبداد وأي رأي يرى غير هذا رأي معوج لا يفقه شيئا في الديمقراطية، بل إنه يسعى لسيادة الاستبداد بدلا من الحرية في المجتمع. هذه مقالة أحمد البغدادي بيكتب بانتظام في جريدة أخبار اليوم تحت عنوان وجهة نظر رجل يمت للإسلام بالصلة، اسمه على الأقل اسمه، ولكن ينضح سم الزعاف. السم قارئ ومطالع ومطالع، فقيه في الشعر، فقيه في الشعر، وتحتار أنت. العلماء يقولون لابد من إقامة الحجة الرسالية التي يكفر مخالفه، قد يكون القول كفر ويطلق القول بتكفير قائله فيقال من قال كذا فهو كافر، أما الشخص المعين فلا يكفر إلا بعد قيام الحجة الرسالية. وهذه الحجة يقيم عالم أو ذو سلطان مطاع بحيث تنتفي الشبهات وتدرى المعازير، والرجل يحيرك هنا لأنه ما الذي ستصوغه له؟ قد تضله تقول له ده الإسلام فيه كذا، حيقول لك أنا عارف. هذا الرجل حيجيبك قبل أن تتكلم أنت، بل قد يوضح لك ما جهلته أنت، ما جهلته أنت من فروق بين الإسلام وبين الديمقراطية. ثم يبقى الاختيار الديمقراطي الحر عند أحمد البغدادي أن يختار طريق الديمقراطية، والذي هو طريق الكفر والباطل والضلال، ارتداد عن دين الله تبارك وتعالى. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. والمسألة لم تكن قاصرة على أمريكان يطالبون بديمقراطية، لا أبدا، البعض من جلداتنا، بعض ممن هو يعيش في وسطنا ولسان زائغ، والآخر يطالب بتطبيق الديمقراطية والبعد عن دين الله تبارك وتعالى. فالواجب عليك أن تغار إذا ما انتهكت محارم الله، أن تبلغ الحق للخلق. والمسألة سهلة يسيرة، والمواقف هي الأخرى بإذن الله سهلة يسيرة على من يسر الله عليه. تقف موقف هؤلاء الأفاضل الذين حكينا صور بعضهم، هذه كلمات هذه فعالهم، فيهم ربنا تبارك وتعالى أظهر دينا. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-9539. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.